أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. نعم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. عظيم يا سبحان الله. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم. الله. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الشياطين كل بناء وغواص Oh! نعم العبد إنه أواب. الله الله الله يا حبيبي. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر النار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نعم يا حاج. نعم يا حاج. نعم. هذا ذكر واذكر إسماعيل وليس عوذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الله الله الله. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يا سلام بدا مقرئ بدا أمين بدا حج عبد إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحيها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت الله الله الله الله الله الله الله الله الله

إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله الله الله الله. ذلك